اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية السابق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رحب بسيادتك وكل عام وسيادتك بخير يا فندم. أهلا وسهلا، كل عام وأنت والمستمعين جميعا بخير. سيادة الوزير سامح شكري وزير خارجية مصر السابق، في هذا البرنامج نحن لا ندين بل ننصت، ولا نحاكم بل نستخرج ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل تقبل سيادتك أن تخوضه معنا؟ أنا سعيد بأن أكون معك لليوم. سيادة الوزير سامح شكري، سيادتك قدمت حوارا استراتيجيا مع الولايات المتحدة في ملفات الأمن الإقليمي وقضايا الشرق الأوسط. اليوم تقف واشنطن في قلب مشهد مشتعل في المنطقة. كيف تقرأ سيادتك الموقف الأمريكي الحالي من الحرب الدائرة؟ الولايات المتحدة تقوم بأعمال عسكرية بالمنطقة في إطار رؤيتها للحفاظ على أمنها القومي، وذلك باستخدام القوة العسكرية، وهذا أمر يخالف ميثاق الأمم المتحدة. ما ترتب على هذه الأعمال العسكرية بيهدد المنطقة بتوسيع رقعة الصراع، وله تداعيات سلبية على كافة دول المنطقة. وفي رأي سيادتك، هل تملك واشنطن الإرادة الفعلية لوقف التصعيد، أم أن حساباتها الداخلية والإقليمية تجعلها تكتفي بإدارته؟ حاليا السياسة المتبعة من الولايات المتحدة هي سياسة تصعيدية. هل ما نشهده اليوم هو إدارة أزمة أم إعادة تشكيل موازين قوة في الشرق الأوسط؟ وبالتأكيد إعادة تشكيل موازين وإزالة ربما النظام الإيراني ليحل محله نظام جديد يكون أقرب إلى الرؤية الأمريكية الغربية فيما يتعلق بإدارة الملف النووي أو المعادلة السياسية على مستوى الإقليم. سيادة الوزير سامح شكري وزير خارجية مصر السابق، سيادتك مثلت مصر في مؤتمرات شديدة الحساسية ومنها قمة الأمن القومية. في ظل إصرار إيران على حقها في تطوير برنامجها النووي أمام رفض أمريكي وإسرائيلي واضح، هل ترى سيادتك أن الأزمة الحقيقية تتعلق بالنووي ذاته أم بتوازن القوى الذي قد يختل إذا أصبحت إيران قوة نووية؟ بالتأكيد أنه العلاقة القائمة فيما بين إيران ووكالة الدولية للطاقة الذرية والإجراءات تفرضها هذه المعاهدة فيما يتعلق بالتحقق من الاستخدامات السلمية كلها كانت محل تداول خلال الفترة الماضية، والجانب الإيراني لم يقدم أدلة كافية عن خلو نيته لامتلاك السلاح النووي، وذلك في إطار تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، درجات تؤهل امتلاك سلاح نووي. سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري السابق، هناك مؤشرات على محاولات إيرانية لإعادة فتح قنوات تواصل مع مصر رغم تاريخ طويل من التحفظات والتعقبات. من منظور خبرة سيادتك، هل ترى أن إعادة العلاقات الكاملة بين القاهرة وطهران تمثل فرصة استراتيجية لمصر أم مخاطرة في توقيت بالغ الحساسية؟ اتصالات كانت جارية قبل اندلاع الحرب في يونيو الماضي وقبل اندلاع هذه الجولة من الأعمال العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وضع ما بعد هذه الأعمال وما قد يتخذ شكل التواصل والعلاقة مرهون بنتائج هذه الأعمال وما تصل إليه في المستقبل. سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري السابق، بخبرة سيادتك الممتدة لعقود، هل هناك تطور في المشهد الإقليمي تراه قادما قبل أن تعلن عنه الأحداث؟ ما الذي تراه عين الدبلوماسي قبل أن يراه الشارع؟ الأمر في الحقيقة صعب التكهن بما قد تصل إليه الأمور. هناك كثير من الأزمات التي لها تأثيرها السلبي على المنطقة، ولكن أيضا هناك التحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي، بالذكاء الاصطناعي، بمدى إمكانية دول المنطقة الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة وأن تعفي نفسها من أي سلبيات مرتبطة بها. التواصل والتضامن فيما بين دول المنطقة بعضها البعض خاصة الدول العربية من شأنه أن يزيد من قدرتها على تحمل التحديات، ولكن الاضطراب الحالي يجعل كثير من السيولة في إمكانية التكهن بالمستقبل. لو طلبنا من سيادتك اعترافا سياسيا مؤجلا بشأن المنطقة لكن لا يصرح بها أحد في المنطقة العربية، في الحقيقة هناك تطلع على مستوى المواطن دائما بأن تكون هناك مزيد من التضامن السياسي والاقتصادي فيما بين الدول العربية، ربما لا يتم التعبير عن ذلك بقدر كافي ويكتفى بمظاهر لا ترقى إلى طموحات المواطن العربي. سيادة الوزير سامح شكري، وزير خارجية مصر السابق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، شكرا جزيلا لسيادتك على هذا الحوار الثري الذي أضاء المشهد بعين الخبرة والاتزان. شكرا جزيلا سيادة الوزير. شكرا لسيادتك، وكل عام وأنتم بخير جميعا، وإن شاء الله دائما تحظى مصر بالأمن والاستقرار والسلام. شكرا جزيلا. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل.